Yeah. يعني او يقولها من اول الاخر كل ما يدرس الاعراب يعني الواحد الدكتور في اللغه يقول لك انت هنا فين اللي هي وصفات الايه اليوم الثاني ويقول لك يقول لك فين مصري فبالتالي اي وصفات ثلاثه من ايه وثلاثه من ايه اخر القصه الاولى من بتاع هيبتدي يقول لك سواء هنا في تلاعبهم او ماضي ايه تاني ممكن يجي بيه العيال من المسؤولية ولا المسؤولية ديت على حسب لو المسؤول ديت جاك ستون او سيرش بتاع عراق ممكن تعمل افيشنس في المسؤولية اسباب ممكن تعملها والافيشنس هي اللي بتعمل في المسؤولية في حالة ان المسؤولية على حسب كميتها اذا كانت مرئية يعني هتبقى فرص واذا كانت هي بس في الفيديو ده لازم تبقى انفكشن اي اوبستراكشن دايما تبقى الله يكون معايا نفس الانفكشن ولو حصل انفكشن مع مستخدم طبعا الاصل في التركيز فيها وقلنا ان هي كوني ولا انتر في بعض العيال بنديها يعني ايه اهتمام خاص يقول لو انا وصلت واحده كده هل اتعامل معاها ازاي ولا حاجه كده لا في روم معانا في معانا وفي بيبي لسه روم بيبي وفي مظهر عايزين برضه خاطر كان احنا لازم نراعي الاثنين في نفس الوقت عشان تراعي الاثنين في نفس الوقت احنا عندنا بيبقى ست رجاله او اثنين رجاله وبيبقى لو انا عملت لها اشعه عشان اشخص عن الدين الخليج عايز اعرف دين الخليج ولو عملنا دي اس بي بنعمله بنحط الشيء حاجه يعني واقعي يعني جاي على كده عايز اوصف عدد ال 24 دي اس بي اللي اصلا برضه بتفضل ان انت تعمل وبعد كده لما بيكون في حاجه عايزه ريجن افكار ريجن اللي هو مواشي ثلاث ليل لو ما حصلش على لسه برو ده وصلنا بعد ثلاث شهور فلازم اختار ميديكيشن فنخش يعمل لي روتين تقريبا سنتين اول ثلاث شهور ببقى سنين فبعمل ميديكيشن ثلاث سنين حاجه ثانيه لو انا ضليت ان انا اتنقل في قدر امكاني واحده جنيه وبين قدر قدر جمعه تقريبا هيروح في كل طرق لو قام الاستاذ انك لازم روتين تقريبا يبقى لو قدر امكاني ادور على التدخل ما فيهوش راحه نهائيه فمثلا عندها سور بيرضك احاول انها تضبط دي مثلا بس بتشوف في حاله المقاومه او اذا كان ينفع بسحبها تمام وعايز تضبط دي برضه يعني ما افتحش مثلا يرضك عشان اطلع السور لان ساعتك ان البيت بتاعي ده كله بيت مش بتسحب يعني بس اقول انا ففي جميع الاحوال عشان تفتح يرضك عايز تفتح مع يرضك وتجيبهم على جنب طبعا كده في ضربات المعروفه وفي ضربات الدول القصه مش هتبقى سهله خالص والتخيلات مثلا بتبقى هتكلم ازاي ان انا اعمل تمبرال ريفيجن تو ليف الاوبستراكشن لغايه ما يحصل دليفري وبعد ما يحصل دليفري يبقى سهل ان انا اتعامل مع الموضوع ده دي كده دي ميديكيشن ديفيجن عيال تاني بيهتم بيه العيال الاوبيس العيال الاوبيس برضه يعني انا كان لسه عندي بيشنت معين فعلا في دور مبالغه يعني هو جاي عنده توبين يقول لي اعمل ايه ولا ابص له مش عارف بس هو اللي هو بيسمى يعني صعب يعني اقصى طريقه ليه ما بيبقى مصر بتاع الحرب المشكله اللي بتقول لي ممكن تيجي فيها وما هي اللي هو بيس ما هي بيس لما تيجي تدور على الاسم تقول اللي هو الاسم بيس اسم الماشين على كل ماشين بيبقى مكتوب في ديستنس معينه ما بين الاسمين ما بين الاسطول يقدر الجهاز يوصل على 15 فتحط العيان على جهاز الاسم جهاز الاسم بيقيس المسافه لو المسافه ابعد من الشخص بتاع الاسم اللي هتطلع يبقى العيال ده شايفها عشان يبقى اسم هتبقى بتخبط بس مش واصل للستور تهيألك ان الشخص اللي بتخبط في الستور لكن هي بتلاقيها جايه تحتيها وصلت يبقى دي اول حاجه طب لو هتعمله ميس ان اولا ميس ان اللي هو الظاهر كده يعني الشيش بتاعه قصير فممكن يبقى الشيش كله جوه مش واصل جزء منه بره عشان يدخل جوه دي من ضمن الحاجات الحاجه الثانيه لك ان تتكلم بتعمل ميس ان وعايز احسن تحت كورتين وخاصة انه اوبستي مع صد يعني مش وي فدي بتخلي كمان المسافه بين الظهر وبين الهيد بون مسافه صغيره صعب انك تفتح توصيها طبعا هو ليه حل واحد الحل الواحد ده اللي هو ايه؟ ان تخش بالبريكس باليوتروسكوب بين اليوريسما لان ده بقى ملوش الحاجه اللي ما بيعملش اليوتروسكوب ما بيعملش كده يعني مش افكتد اليوريسما خالص والله لو جبت فيه وعايز تعمله نظام حاجه تبقى ليه؟ لان انت بتدخل منين؟ بتدخل من اليسرى وبتمشي بتدخل الكاس وبتبقى انت طار بعد كده بتدخل الكاس في اليوتا بقى تبقى فبالتالي مهما كان العيال ده وبيس ما بتصرف معاك بس مشكله الفلوس البيولوجي ان هو لو يقدر دوره وهو عدى يبقى كده تمام. الاصل معناه ايه بقى؟ فاذا انا بوريكم بس الريسك دي هتفرق في ايه؟ ده كل ده انا بتكلم في جانب المسائل فبالتالي بقى الريسك بتاع الاساسيه والمشاكل حتى البريجنسي حتى الوبس ديت يعني انا لو عرفته في معرفه خصوصا ده في حد سال في حد في سنه دي ولا راح فين انما انا بس عرفت ان في حالات معينه لما جاي بدا يسند لو هي بريجنسي او هو في الشكل ده ممكن تبقى في صعوبه في التعامل وده اللي بلاش يقول لنا في حاجه اللي هو يعني الناس بيبصوا على ان هي المسافه اللي هي بتتطور يعني اي كان مشكله كل عيان عندنا كل عيان اسمه ايه مصر المبارده الفاتحه اسمه مش عارف افضل ايه فكل عيان طلبه ميه بالماء وتلاقي الروح تتفضل ويطلع هو ده الجسد يبقى اسهل لك كده او كده تمام. طب يلا تعمل رايت ولا ليفت ولا ايه في حاجات كتيره بالنسبه لنا هي اللي بتحدد المصيبه عايزه برضه طبعا لما تقول الدكتور الدكتور الديني لما تقول ستوب ستوب الديني برضه الوضع بتاعها مختلف لان مكان الديني اللي احنا بنتعامل فيه مختلف وبالتالي الاستراكشر التكون الديني الالف متغير فبرضه بيبقى ليها سبيشال بروجكت لما تتعامل معاها ونحاول نقدم تاني نفضل الديني يكون ايه؟ طيب السبيشال دايجنوزز بيعتمد على المكان بتاع الستوب يعني تكون مثلا على الرايت في اللور سيرك هخش معايا سبيشال دايجنوزز على الانسايتس في ميل هخش دكتور بريجنسي او دكتور اوري دور الاستراكشر اللي هيبقى حاطط انت عليه لو على الماي سايد هيبقى في الاستراكشر اللي هيبقى في الدنيا السمك وما بين الدنيا السمك وضد الريسك فاكتورز بتساعد على السوبر بريشر الفيزيولوجيا ان شاء الله يبقى لو بتاع خطر او في بعض الكريستال بقى اللي هي موجوده زي في الطوابق زي في البانو زي الفراوله زي الكريستال بعد كده الانفوميشن والاسبوع اللي بتتبقى العيال اللي بتعرض الناس اللي عايشه في بوت لاين اللي هي الناس اللي عايشه في مكان ما فيش سكونه برضه العيال الانفوميشن اللي هو طبيعي شغل اللي هو شغال في الفورم او بتاع عمليه كلهم فبالتالي في دي دول قليله فالانفوميشن بتاع كل المكياج اللي بتتكون في السوق بتبقى اعلى فيه فسهل التطور الفيزيكال انسبشن بتاع العيان هيبقى زي اي عيان بس هتركز على الاماكن اللي فيها الوضع بتاعي بتاع الكارديولوجي. لما باجي اشخص العيان دوت اول انسبشن بنعمله الالتر سونوجرافي في اي عيان سونس لانه قلنا الالتر سونوجرافي ده افيلابل زيرو تشيل وبعدين يجي وبعدين باقي باقي الكورتس بتاعتي بشكل ازاي تقدر تجيب بشكل ازاي تقدر اعرف شكل ازاي الكورتس كبيره ولا صغيره كل ده ممكن اعرفه هو ده كله لا ده كمان الاذر اورجنز تبقى كويس ولا العيال دوت مين اخباره ايه؟ قاعد عنده اسايتس ولا مش اسايتس؟ كل ده انا عرفت ازاي؟ انفستيجيشن ملوش اي كومبليكيشن ولا اخر بعد كده الانفستيجيشن بعد كده بعمل كيو بي ممكن كده انا بعمل الكيو بي بس يعني بقى لما بيصور فيلم بياخد فيه معلومات معينه فلو في اي جهاز في الجسم او كده كان كانك موجود الاخر فانا كده في النهايه كيو بي يعني ده هيبين اذا كان في دين ميشن كان الحاجات اللي مش الاي بيو هيوريني بقى الاناتو بتاع الفيلس الديستريبيوشن بتاع الفيلس شكل ازاي وضع السكوت ديزل ازاي اذا كان العيال ده عنده دبل سيستم هيبقى مجهول اذا كان عنده دبل نورمال هيبقى مجهول نكمل لغايه تحت اثنين نورمال ولا هم الفلوس نورمال واحد لغايه تحت فاهم الاي بيو الثاني بقى ايه فانكشن بتاع الفيلم من ناحيه لو هنا لو عرفت الوظيفه ده في سبيشال بيبقى يبقى استفدت من الاي بيو فانكشن واستفدت ان هو بور فيجواليزيشن الالات من المدربين الاساسي. امال ايه السي تي كيو دي دوت اللي انا بتعمل السي تي كيو دوت بالنص وده النص هو اللي يوز دلوقتي وحتى في الجايد لاينز يعني اللي هي هتطلع دلوقتي الاوروبيان ريفايز الامريكان ريفايز ان هم حاطينه في اكيوت اكيوت ليلتين ان انت تعمل السي تي كيو دي دوت قبل حتى ما تعمل بيلز يعني هو بيلز ليه بقى؟ لان هو لو السوق صغيره هجيبها لو السوق كبيره هجيبها لو السوق ريدي ريدوسنج هجيبها لو السوق ريدي ريدوسنج هجيبها وبالتالي هو هيديني شكل الالم كامل لان شكل اليورو اللي هو جوه السيستم هيتعمل بشكل صغير يبقى انا كده تقريبا شفت كل حاجه يبقى انا اصعب دلوقتي ده من ضمن الحاجات اللي يعني تقريبا يوميا انت هتحط في السيستم الدواء اقل من طبيب الانسولين الى حالات معينه. في انسولين اسباب نعملها في الايه زي الانسولين بالغلط. الانسولين بالغلط الدواء ده لو انا بعمل نظام العيال اضطر ان انا خلاص اعالج العيال عن الانسولين. فخلاص العيال الاساسيه وانا خدت النظام ده احط الانسولين على السبب اللي فيه لا يخفى عليه سواء كان فيروس يورجر او غيره. واحد النار بتكسر ديت وبتطلع تسمي يورجر وتسمي انت بتستفيد من الحاله الاخرى لو اللي ده اي بيو مش مبين لي يعني انا عملت اي بيو بعد كده يا اما الاثنين مش شايله كويس بسبب جهاز او اول يا اما انه اليوزر مش متولايزر عادي بس كان عنده وقت اكتر من ايام جيت فاكيد مش هتبقى كويس خالص. تمام؟ المهم في اي حاله انا ما عرفتش اشوف اليوزر بتبني ازاي هي دي الحاله اللي ببقى مهم ان انا اعمل كده في الجزء ده. فكان ممكن تشوف بكاسه مش من دماغي خالص. عيال الليترا فيور ممكن ما يتعرفش ان لما اجي اعمل كل الفرق اللي انا بلاقي فين وفين وفين اخش في الوزاره وابص الاقي فين هو في حته. طبعا العيال دوت لو انت فتحت اسطر وما تعرفش معاه دوت فتحت حط الكلام ده. هي اللي انت قاعد عند هي اسطر اللي تحت العصر اللي خلص فيور فيور ده المفروض العلاج صح يعني غالبا تكون عنده في الاساس ان هي يسمع ليك بلاقي العيال اللي وصل. العيال ما عرفش عنده دوبر وبالتالي انت ما عندكش نسيت الدور اللي هو هتعمله ده. فاذا القصه كلها ايه؟ ثلاث خاص وثلاث نص نقط. ايه اخر الاستريشن ده؟ اللي هو دي فاليو او الماجنتيك ديسنس دور اللي هو رهيب خالص. طب الدي فاليو بصفه عامه لما بنطلبه اي تخصص يعني مش ايه؟ مور تيشو كابتايزيشن. يعني اكتر حاجه بتديني كابتايزيشن تيشو بمعنى ان التيشو دوت اللي موجود ده كرينا تيشو ولا مش رينا تيشو؟ الجزء اللي طالع بره ده اكسبيرنج داخل في الليفر ولا مش داخل في الليفر؟ الفيتنج يعني ولا يحصل ايه؟ بوجين. كل الحاجات اللي هي تخص الكاركترايزيشن اوف تيشو دي بيبقى لي الام ار او اكتر. فالام ار او ما بيشوفش الدكتور ده. لما هيلاقي لك الكاركترايزيشن واقف فين؟ فمن هنا اللي بيفهم ان المستشفى ده. تمام؟ طيب ده منظر ليه ليه ودي فيه ودي شكل المفروض الرايت سايد هو هو بشكل مثالي هو بيستور فرايت تيشن. في حاجه هنا جايه على الريب اللي هي الريب اللي شغال في الفيديو بتاع الريب ده اي بي يو صوره الاي بي يو هي في الفيديو ده اللي هنسال وهنا الفيديو كور بيس نورمال ده مصدر الاكس ري موجود فيه ماكرو الريب اللي شغال في الريب اوف ذا لور اول ليفت كدني يعني ليفت كدني هنا ولو انت ماشي مع كده شبه ما تبقاش مع الماركر كده وهتلاقي ان دول ماكرو الريب اللي شغال في الريب اوف ذا لور اول ده هنا وصل ريدو جي شادو جاي عند هنا لو افترضنا ان ده خمسه يبقى هنا يعني السكر اللي هنا هي خمسه فنقول السكر عند اربعه بلس بلس بروسس وادي الزون دي يبقى دي قرابه من القرابه اللي هي يبقى السكر اللي هي جريت يبقى دي موجود ابر سيرت ليفت يورك. هنا ده مثلا منظر دبل جي اكتر ودبل جي دي بتسري فتره كبيره لو ايه السكون عليها في الوقت اللي هو الكويت ودي يعني ايه انت تقول لما تاكل تلاقي عيال مهم كتير وكان لسه معانا كده واحيانا كل العيال ما فيش لاقي زي ما اي عيال عملت له اندوسكوبي لازم يكون هناك مشكله مشاعه ومشاعه هي لو الصدفه تعب ولو الصدفه لما تعب وراح الدكتور بصدفه الدكتور ده توفر شعره فلازم كل الصدفه دي توفر لو انت مش لاقي. تمام؟ طب ايه البديل؟ البديل ان يجيب لك عيال قديم راكب ضغط فيه اربع سنين بس وخمس سنين. تمام؟ ففي بتقول والله انت سايب في دماغي زي ما هي دي بتقول لي فاكر معايا؟ معرفش وحش قال لي اشيلها لا معرفش قال طبعا احنا بالنسبه لنا مثلا دلوقتي عشان القصه دي يعني حصل قدامنا كذا مره بندي انستراكشنز للعيال بندي انستراكشن لحد الايفو ربما لو انت مش مركز قوي على العمليه وبنكتبها على الورق اللي تبع بتاع بحيث ان هو برضه حتى لما يجي معلش الدكتور مش فاكر ازاي الكلام ده بتقول له بقى المشكله في ايه؟ احنا في ناس برضه بتطلب المعامله دي بتقعد بعد القلب فبعد القلب ما بيشتغلش فاحيانا بتبقى انا عايز اركب معاك العيال يقول لك ايه ماشي ما بيعملش ركب معاك بس هو مش بياخد انا مش هينفع كده. تمام؟ لو وجود هالفتره ممكن يوصل لك ان الفيشه زي دوت بيتكلم عليها سوق الحاجة دوت. طبعا انت عشان تطلع السور الضرب دي ديت لازم ساعتها تكسر كل السور دي لان انت تقول لك ميه فدي سته سنه تطلع تكسر السور اللي هو تماما وبعد كده تسكر. بعض الاحيان تعب تدور على الكوين اللي فوق. تمام؟ ده مصدر السي تي يو في لما عملناه في السلطة على حد العيان ده يستفيد من اسمه لو استفدش. كل ما كان جنس الجنس تقدر تجاهل ان هي الزكاة جنس النشاكين بتاع الفقر. فكل الجنس فيه فكات قليلة كل ما اعرف ان انا لو عملت العيان ده اسمه ممكن يستفيد. حتى ما يحصل كل ما كان الجنس فيه عالية اتوقع ان اسمه ممكن يستفيد. وعلى الاقل يبقى من ضمن الاحتياجات اللي انا حاجة ده لو الناس واضحة خالص ولو فعلت ان هي غير الاسم السن يبقى ممكن امشيه للتوحيد ممكن اطلع منه واحسن ليه؟ ان هي صلاه السولوشن من غير ما يعمل حتى اسم ويخلص وده مصدر تاني سي تي كيو بي مبني السن من جوه سيرت هنا على الويب سايت في نفس السن هنا فميزه المصدر دوت اللي هو فيه كورونا وريسنت الدين ده مثل ان هو احنا متعودين على فكان المصدر ده احنا اللي رايحين على الفرمان دي لك شوفين الصوره اللي المقابل بتاعتها 60 صف والصوره دي الصوره دي بالنسبه لك انت شايف التاني هذا هو بسيط لكن شايف برضه فكره المقابل عن التاني سواء هنا او هنا لحد ده يرزق او تاني اهو وادي الاسلوب يبقى انت دلوقتي كان قصدي ايه عشان الفانكشن طب هو لو كويس كويس يوصل ضمن الفانكشن على طول ده برضه سيمبل كتير وموجود في الاسلوب طيب اما يجي عارف الريسورس اللي احنا احسن ما هي هي يرضى بنغازه سته اللايف اللايف العريضه بروفايل ذات الاساسيه لو انت لو ليا في الغدر الامر ده لو هي لسه الامر ده انما في الكيدني وفي يرضى سواء قطر او ميل او روح قلنا لك او خطر او في حاجات سواء اللي ظهر في الاول لايف يبقى اسمه الزمن لو انت لابس السلام حاجة اسمها تبريد الكروسوس اللي هو قلنا نقول لك اسم ستون نحاول نغير البيتش بتاعتها ونتعامل معاها وندي حاجة تفرق ما بين السوليوشن السيستم ستون قلنا ليها ريبليكيتا معين قلنا اسمه دي السيمانين دوت اللي هو بيقدر يجاوب السيستم ستون تمام دي بنسميها ايه؟ كيميكال سوليوشن يبقى دي غير كونزيرفنت يعني الفايل بتاع الكونزيرفنت ده ان انا بدي فلوس انا بيزنس بعمل فيه اقضي العيال عشان بسرعه تنزل تأكيد مثلا الألفا بلوكا الألفا بلوكا بيخلي سهولة للسترونج زي كانت موجودة في الأردن اللي هي إيه تمام؟ كل ما كانت السترونج صغيرة الفرق ده على بقى السترونج كتير صغيرة كل ما كنت تبقى تبقى تبقى تبقى يعني كل ما كانت كبيرة كل ما يبقى احتمالية نزولها أقل تمام؟ فبالتالي بنقول الاسلوب ده بقى خمسه من احتماليه نزول عاليه جدا والاسلوب اللي بيبقى معاها كده الاسم بتاع الاسلوب بتاعها هي العالي اللي بيبقى اقل. الاسلوب هي سكيل اللي هي تعتبر بيسموها الاسلوب او ميديكال سوليوشن اللي هو زي المقدم اللي فيه شخصيه زي ما قلت لكم ده ممكن يبقى اورا ممكن يبقى انت رغيده لو معايا مراكب من رسم الجروب ولا مراكب من الرسم بس انت رغيده لا او الحاجات اللي بتتعالج بادويه معينه زي الانسكامين والقطر والكف والكمال بس دول بتستخدمه مع السيستم سكولز بس وبيضاف فعلا لجوده تاني كويسه. المهم اللي بعد الكونسيبت اللي بتديه بتاع طول الاسم. الاسم في تو قلنا سايز بتاع الاسم يعني كل 2 سم لو اكبر بيبقى الشخص عادي. لما كل الاسم اكبر من 2 سم بيبقى الشخص اقل. ليه؟ لان انا بوريكم دي بعد شويه فتقدر الرقم ده اللي هيبقى في المحاضره الجايه ولكن الصوره اتكسر الاسم ده اتكسر الصوره مش اتكسر انا دلوقتي جبت حاجه او ده شيء اتكسر بس طلعها بقى هيطلع ازاي ما تكونش في الرقم تعمل رقم وصل الرقم هيحصل لها مشكله انما اتكسرت ودي حاجه مسدوده يبقى اتكسرت الصوره كده يفضلوا مكسرين بس البقايا كده اللي موجودين كده مسدود يبقى العام تمام وبالتالي لازم في الاسم ما يكونش فيه لسه مكسر. في الفيديو قلنا الابر ليمت بتاعنا المقدر بيكون 2 سم اما بعد كده لو هي 2 من 10 سم ما بنعملهاش قال لو 3 سم ما بنعملهاش بيبقى في بقى ايه احيانا بنواجه ضغوط التجمع يعني بمعنى ان مثلا عيان يعني يكاد يكون معظم والله بتكون بالنسبه له صعب والشغل بتاعه 3 سم والتست بتاعتها قليله سرير كويس فده ممكن المقدر هو مثلا يكون في بتاع 2 سم تمام او عيان مثلا يقول لك انا محتاج جي يعني اسمه النرد خلاص على اساس ان هو ما يحسش بالليل اثناء تدريب الليل في سنين لسه فيبقى ايه لكن يا باشا معاه سهله ويعمل بقى على مقاس او طيب في اليوم سواء قبر او بيت المطلوبه القبر بيت بتاع الاسود يتوزع تمام هل معنى كده ان واحد بيقيم من 10 سم ده ما ينفعش؟ بس بقول ان اساسيه كده. تمام؟ طيب الساتسفيت الابر نرجع الاسود عالي ولا واطي؟ يعني مثلا لو قلنا واحد عنده ستون خلاص تطبيق الابر سيل نرجع كلها اسود. لو ساعتها يعمل العمليه كام في المية انها اسود؟ او اب تو كام؟ تمام؟ اب تو 90 رول الاكبر. تمام؟ هو الابر نرجع دايما بيتكلموا في المستخدمين على مستوى يعني الدور سيل بيرجع بعد ال 90 تمام؟ في الميدل سيل بيبقى اقل من الابر اقل من الدور. ليه؟ لان في الميدل سيل الستون وراها الساكن الليفل. تمام؟ فبالتالي لما بيجي يعمل فرد الشعر الستون بيبقى ايه؟ ممكن يبقى شخص تخبط في الفول مش تخبط في الستون فدايما الفرد الشعر الستون بيبقى ايه؟ اصعب شويه في الميدل سيل. ولازم لما يعمل اسود في حاجات معينه كنت هنشوفها في الاسود. اول حاجه فيها ايه؟ ينفعش اعمل واحده كده اسود على اسود عشان لو ده من ناحيه وعشان الشخص من ناحيه. تمام؟ فبالتالي ده هتشوفه في حاجه ثانيه ايه؟ ما يكونش في ايد تندسي. اللي عايز عنده ايد تندسي لما تعمل اسود بس اللي مكتوبه هو تشوفها بتاعت بس تبقى عارف ان في مجرد الدوره. تمام؟ فبالتالي لازم اعمل كوريشن تو ابيلوسي قبل ما اعمل اسود العيال. تمام؟ الحاجه الثالثه والمهمه جدا برضه اللي هي بناء عليها الاسود اللي هيتعمل هيكسر في السوق بس العيال مش هيستفيد ان هو لسه لازم عشان يعمل اسود ما يخش في السوق. طيب تيجي بعد كده اليوتروسكوبي. اليوتروسكوبي ينفع في اللي هو السيرك في الميدل في الابر في كينيا اليوتروسكوبي ده فيه من ريجن وكسكوب بيتعامل تماما من اول ريجن. طول ما انا داخل وشايف ادي كده ماشي. يعني انت اللي تشوف الاقصى في اليوروبا وريجن اللي تشوف وصل معايا الاقصى في عاملها خلاص؟ لما جيت لقيت انت معايا لقيت في انجل وحسيت ان انا لو دخلت المستوى اكتر من كده هيقطع اطلع من ريجن اللي تشوف ودخل الكريسكوب. ايه الكريسكوب اللي بيمشي بقى مع الكريسكوب بتاع اليوروبا ولا ملوش دور مش هيقطع؟ تمام؟ يبقى بالتالي الكريسكوب يقدر ينفع يشتغل مع السوبر لوبر سيت من السيت والابر سيت وفي بعض الاحيان لو سبع امر ان انت تعمل سكوب تعملها الكريسكوب. بس بعد ما دخل اليوروسكوب واشوف الاسلوب لازم اكسرها عشان اطلع. اكسرها بايه؟ باحد الاربع المايه بتوع اللي هم قلنا يا اما الالتراسونيك يا اما ليزر يا اما الكترو هيدروليك يا اما الجماعي. دول الاربع انواع اللي طيب. بالنسبه للبي سي ان ال، البي سي ان ال بنستخدمه اللي هو مصدر الفيلم بنستخدمه على الايفنت. لو يكون عندي صوت تكنيك في ضمن لايف التكنيك بتاعتها او اسود ما ينفعش ان انا اعمل دي سي ان ال. يبقى البيس لاين بتاع الاول خالص من زمن اللي هو اسمه الابيزيس الكوار. محتاج اقرب لغز لو في انفكشن عادي لو في سيلول عليها كل ده زي حد ايه؟ بيبقى ديستريبيوشن اللي هو بتاع زي زي المثال بتاع اللي بتاع السيستم زي اللي هي السيستم. بعد كده الاسود بعد كده اليوتروسكو بي سي ان ال وبعد كده بي سي ان ال بالنسبه للسيستم الموجوده في الكيمي اللي ما استغلتش عملنا سيشن اوف اسود وما استغلتش. او هي في الاول كبيره فانا قلت لا بلاش اعمل له اسم الدور لان السور 4 سم فمهما كسرتها هيصير السير 4 سم دي ولا لو هاكل هتبقى صعبه فبالتالي نعمل دي سي ان ال. بعد كده لو دي سي ان ال وقلنا ليزو الايكوبنس بتاعته مش موجوده فين حصل كوميونيكيشن اساسا انا شغال يبقى اللايف بتاعته مقرر ازاي ان احنا نعمل ايه؟ اوبن سورس. المسميات ديت في الامتحان لو ما حدش بيعرف ابني فوق السن اسم العمليه ايه؟ ما تعرفش اسمها يبقى مش يعني أي من إن هو كل الأسماء جميع الأفضل تتنافس في مكان الإنسان يعني أي هو إنسان يجب على يودرس من الوصف فطبع بقى من أورا من الوصف إلا تتنافس في مكان الإنسان يا إما من أورا يبقى للا إنسان يا إما من الوصف يبقى للناس إنسان يا إما من دول يتصور ربيه في مين طيب في حاجة بقى اسمها أنا تنفل من الوصف من الوصف من الوصف من دول يعني بيجي يعمل كنترول على البيلة بيزي بس الله وبيفتح الفيديو الصيد بتاعها زي بتاخد تحت كده وتطلع الصوت الموجوده جواها وبعد كده تعمل ايه؟ تقدر تعرف تشتغل في الموجوده الخاصيه دي بقى ايه؟ هتبتدي بقى بعض الحاجات السهل انك تتخيل يعني ايه مثلا بي سي ان ال تعمل ايه؟ فبي سي ان ال قال العيال اهو نايم ده ظهر العيال وقال المنظار ده من ظهره والمنظار ده من جوه العيال وادي الصوت بس ان انت دايما تبص من بره بقى وشايف الصوت هتكسرها وبعد كده هتطلعها، تكسرها ازاي؟ تقريبا اربع ناس بنسبة، لو قلنا عليهم اربعة، وتطلعها ازاي؟ يا اما تطلعها بالاصفر يا اما تطلعها بالاصفر، المهم انك تطلعها بالاصفر. بالنسبة للنصفي داخل من الاسرة والنصفي سواء، ولكن هنا لا تبالي الدين بتاع النصفي، برضه نفس الحكاية، صغيرة بتمسكها في كل مصر بتطلعها، كبيرة تكسرها وبعد كده تعملها. تمام؟ ده مناظر مختلفة اللي هي يعني مثلا دي جملة مصر، يعني مش كلها ايه؟ ودي مصر بس كده. هنا ده رصد ماسك الاسلوب من ده رصد هنا ده هو اللي واحد مكسر ميزانوليس النصب او المالتي ماسكيس ده عشان يكسر مش مبروك ده الجو ده رصد تاني شكله ايه سي جروب رصد ايه حاجه اسمها التكوين الانجليزي بنعملها للعيال اللي هو اللي بيعرف يشوف خطه او شايل كون اسلوب يعني دلوقتي واحد عنده سنه كون اسلوب عادة ان كون سلب يعني سلب كون السنة لا يبقى عنده مشكلة الألوان لا يبقى عنده مكون الفكر هو بتاع كون السنة فبقى سهل جدا كون السنة يعني فاكر عليها كده من أربع سنين عامل تو أوف السيف دي على نفس الفيديو وعنده كارت بتاع أربع أربع سنين مرتين على الفيديو قبل نوصل سنة أربع سنين وأصبح محتاج يتعمل له الأوف السيف الثاني أول مرة أو ديسك ديسك يعني المهم إن هو بقى ثالث مرة يبقى فالنوع ده من العيالين اللي هو السوق صغيرات او يقرب بسرعه او يقرب ايه؟ يقول لك اعمل لهم حاجه اسمها الميتابوليك ديليشن. عرفنا كمعلومه يعني بعد الميتابوليك ديليشن دي لو بديت تعرف وقت السبوز دي هايبر السوق فورميشن قدرت اتجنب الكورس دوت يبقى لازم اشوف السوق التاني فانا بقى ادور عليك بالاسم بيسم ده انا بخصص الاصل. البريفنشن دايما احسن من الايه؟ احسن من الايه؟ لما امنع الشيء اللي بيحصل احسن ما يحصل فانت عارف. طيب النظر السونس مش محتاجه في الميديكال عشان اول يعني تقريبا الكلام ده كتير موجوده في البلاطه معايا هيجيبوا هيجيبوا ريليتيف سيمبلز موجوده في حركه البلاطه هيجيبوا ديفرنس هيجيبوا ايفيدنس هيجيبوا ريجولي هيجيبوا الكارت سكرين اذا كانت السونس صغيره ولسه في الاسره ممكن تعمل له ريليتيف يبقى العيال ده مين العيال اللي هم رايهم يعملوا له السونس ديت؟ العيال اللي عنده مود انستراكشر عنده ديفرنس اي عيال عنده انستراكشر غير ان هو يكون الديستركشن ده بقى يطلع من الريتش يطلع السكشن الاسرى يطلع على الجورجين براذر ايا كان الفوز ورا الحاجات دي ترجع هي موجوده في النين اكتر من الويمن وموجوده اكتر في النين في البول في كل مكان تفضل مثلا واحد عنده اربعه سكونز موجودين في كل مكان اهو فخد بالك كمان دي سكونز موجوده عند اي حد في السكشن شوف بس لو ليك حد براذر سكونز قصه ثانيه يعني على فكره معظم الكلام نظري بس ده يقول لك اصور وكذا يعني دي تشوف الصوره قرار ممكن تكون سهله علينا طبعا دي لما نيجي نعالج كده او بس دي مش هتبقى بس دي اصلا لما تشوف قلنا العيال اللي الصوره اللي فاتت الواي بي وخمس انستجرام شكلهم الناس كلها على حسب الصوره دي لو صغيره هي من حاجه اسمها رشا لاسيا او رشا طب كبيرة أوي أنا محتاج اسمها أوبن سيلز تبقى سيلز بس يعني لو السوق صغيرة بس بس لو ليك شكل الآلة دلوقتي مصورها اللي هي بتخلي السوق بين التو جوز بتاعتها وأجرى كلها ضغط الهيد اللي على بعضيها كده تروح صوت الفيلم كده ده لاش بيكس اللاش بيكس اللي لغاية خد هو بيكسرها يعني هو مصدر سوق وهو رايح تمام لو هي كبيرة تبقى لها اللي هي أوبن سيلز ده مصدر زمان كان في حاجة اسمها بلاد لاش بيكس ولا البلاد لاش بيكس هيجيب فيه دي ودي ها انا عملت الصوت نص اكتر من دول وبعد كده كان ايه جاب الثاني اللي فات ده الاروز كده لما اتقرب على الستور فتتكسر ايه وكل مره جيت في دي دول يقربوا بعض ده لما ايه الستور يتكسر تمام الكلام ده كان زمان ايه لو بصيت المنظر ده هنا كده في حاجه مش كده مفيش فده اسمه ضرب يعني كان دخل الدخل اللي عندي كده هو الضرب هيفتحها يحاول يحس ده شغال الضرب لذلك لما يحس ان هي جت بين التو جوز حاجه غالبا الحاجه دي سلو يروح رابط عليها طبعا ايه الحمد لله ربنا كرمنا العاب راح وهنا في صار بيشوف اللي هو الفيجوال ده ده برضه نايس تايم بس الاختلاف ان ده هنا في العكس كده لما ببص مش شايف السلو طب جاب السلو من التو جوز دول ورب عرض التو كان دول من بعضيهم يروح ايه يسال على التو ده ده اسمه ايه نايس ده لابس يعتبر على الميكانيكا الباور بتاعت نفسها فوق الديكا وكلك احيان كتير الواحد يمسك ويفضل يدوس يدوس يلاقي ان هو ايه ممكن الحديده تتكسر لكن الصوت مش فاهم فيضطر ان هو يكف على هذا الطريق هذه الطريقه من الالات ويشيل خالص بقى الفايل دوت وبعد كده يعمل ايه يعمل بلاش فيس دي ستورز الصوره غلط الفايل ده كله بس غلط مش لان انا ضعيف يعني بس هي فعلا كده يبقى انشف ان انت لان انت في مرحله معينه لو بس طلع من دول لربما جيت اتوه دورهم يبقى هتبقى الطب تفتح بسبب ايه؟ سبب ان لا في حديده جوه العيال اللي في الدور فتبقى الحكايه مش حلوه. في حاجه تعرفها من باب العلم في الشيء ممكن تكون بروست يعني كانت تلاقيها جوه البروستات تيجي وفي سيول موجوده في اليوريسرا اللي هي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ده منظر مثلا المكان اللي انت رحت تعمل معايا الاسود بعد كده هتشرب الاسود الشريف سواء هتعمل بقى اسود او الاسود لازم تكون ويلد للحاجات دي عندك سيجار وعندك المونتج بتاعتك وعندك الجهاز الاسود وعندك الاسود السيت بتاعتك تمام نفس المنظر ده بس بيسميها المسميات الحاجات اللي موجوده ده بيقول لك اهميه ان انا اعمل سي تي قبل ما لو عايز اعمله بي سي ان ان بعمل سي تي قبل العمليه لو طبعا يكون مرتاح من المنظار يكون الكور في سكته لان الاندوسكوب العين الوحيد اللي انا ما بحبوش فيه الاندوسكوب هو الحاجه الوحيده اللي الاندوسكوب اللي فيها دوس بلايند لانك من اول الاسكيل ده انت لو تخش جوه الجدن انت اعمى مش شايف هشوف بعد ما بقى جوه الجدن لازم تتخيل النقطه دي انا من اول ما الاسكيل لغايه لما ابط جوه تاكل في تيشوز فايه هي التيشوز ديت انت المسار اللي ماشي فبدات النيدل والنيدل دي تخش جوه اسمع بلاقي جاي جايبه يورين حلو معناها ده جوه الكتف لكن ده مش معناها ان هي عدت في كله ولا لا في السكه الله اعلم عدت في بيزن ولا لا في السكه الله اعلم فلو ان النيدل اللي انت دخلتها لما عديها في كله انت مش دخلتها بس ده بعد كده دخلتها بقى جوه وبعدين دخل موسعات فالكم ساعتك عملت الكون ده عملت توسع فيه بقى واسع او واسع عملت مقطع في كله فبالتالي بنعمل حاجه زي كده ان احنا نعمل سي تي قبل العمليه عشان لو في اي ستراكشر ورا الجدني لان انا هاخد من ورا فانا الجدني مفيش حاجه ورا الجدني لو قلت لها مش هاخد قدام انا هاخد من السكن دلوقتي ما اخش في حاجه سي تي زي الكون ولا ولا زي الليفر من الضابط او السكن الضابط في دكتور مثلا تتابع ان انت عديت على الليفر تمام طيب قال ده منظر اللي انا بقول لما يجي يعمل بي سي ان ادخل الايدي دي لغايه ما هو الجدني بعد كده هي تروكا من جواها زي الاختصار اشيل التروكا تلاقي كل جاي يبقى انا جوه انا جوه اروح داخل ايه الجاي وانا اللي هو احضر الناس اللي تحت اصبح الواير ده هيبقى ماشي كده وطالع لبره ادخل الموسع الاول ده لغايه ما اوصل للوسع اللي هو بقى دخل الشيز بتاع منظار كده اول ما يدخل الشيز هيبقى الشيز طفوا جوايا عن الستون طفوا الفراغ بره السيف بتاع العيال اروح داخل المنظار ده الشيز ده لما وصل الوش ده سكر كسر وطار تمام بقى صور المقطع كله كسر لكن ده المنظر اهو يبقى لو قال ده مثلا ده شيء ازاز ده هنا ده على ايه؟ على كيس هنا داخل ايه؟ على الكيس هنا داخل ايه؟ على الوار كيس عيب البي سي ان ايه بقى يا جماعه؟ ان انت لو انا داخل من هنا افتكر ممكن لو ده لقيت الميكروسكوب اقدر الف وعالج البي سي ان ايه هنا ولا دي؟ ولا ده راح هناك دي ما ينفعش فبالتالي لما كل سنه خلاص في حته معينه بس هو جوه كيس مع البيبس هما الاثنين في دايركشن واحد اقدر اقولهم بالاثنين في واحد ولا انت بتتعامل معاه لكن لو واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا يبقى حتى لو انا عندي بيس ان ايه بس هاخد النقط دي وكل ايه اللي بتاعه والايه اللي بتاعه والايه اللي بتاعه تمام؟ كل الصور اللي جايه سواء كانت ايه ودي مفيش اي معنى نفس المنظر ده منظر من الايام يعني انت لازم تعمل تحط السي ار الاول تاخد صور عشان تبقى عارف واحد داخل الابره فين بنعمل حاجه اسمها سي ار في وسط تحت النار الضغط بتاعي هو الاساس لما دخل الابره دي ابقى عارف ان احنا على الفيس ولا في يعني ما بقاش لغايه كده اجرب اكلها وجاب دور جامد ما بقاش افضل اقرب في العيال لا انا بعمل بحط العيال على الجهاز السي ار دوت بحط البار اللي بتدي الكاسه بتاعت السن الفيرتيكال سيستم واحطها بالاشعه وانا بدخل الابره وابدل بالاشعه لغايه ما تيجي جوه الفيس وبعد كده اكمل العمليه بتاعتي بس المنظر اهو بس المنظر اهو ده بدايه ان انا دخل الابره الورق الواحد منهم سيف معايا قبل العمليه بتاعتي ده الشيس دخل جوه ده المنظر ده مثلا ده الشيس ولا ده يدخل جوه يبقى طاقه هنا وطاقه هنا هدخل المنظار دي من جوه الشيس ده بس انا دخلت بقى يعني ايه عايز كبيره هكسرها الاول بعد كده صغيره تبقى اكبر وبعد ما اخلص العمليه بتاعتي بدل الشيس ده طب راجل الرز ده في سن ايه اللي لازم يبقى مجرد يبقى بيسمعوها تبقى انت تخيلت تستخدمها ده نفس المنظر ده اهو ده مصدر الصوت اللي بيقول سكان بورد على كل كيس ده مصدر لو انا عايز اتعامل مع الصوت الابر كيس دي لو انا هكتب الاثنين بتاع بس عيب المشكله دي ايه ما ينفعش احش الابر بورد لازم تدخل انت بورد فممكن تعمل ايه في الجمهور ده مصدر المكان وانت شغال سي ار بتبقى كده وبعدين نايم وضغطه وده مكان ما تقدرش تنظر وهو عليه دلوقتي بتبص على المونيتور عشان يشوفه بيعمل ايه ده منظر لو جريت ستون ده منظر خط سيرفيس ستون بيقول ده عشان تتخيل الشوك ويل ديسبلس اللي هو الاسود دوت عباره عن ان انا هحط العيال والشوكسه تطلع من الجهاز اللي هو زي كده فجمعت الحته دي اللي فيها الاسود الشوكسه تبقى ماشيه كده لغايه ما توصل للاسود وبعد كده تبتدي ايه تكسر فيه لو دلوقتي اشتغلت يبقى اولاد دلوقتي لو ما اشتغلتش يبقى كده ايه؟ يبقى غلط طبعا. فالاسود هنا هيكسر لي الاسطوره تمام؟ ده الشوكس كده جايه من هنا ومن هنا هتكسر في الاسطوره زي ما انت شايف. بس كل اللي اتكسر ده عشان ينزل هينزل ازاي؟ لازم يمشي المسار بتاعه في النقطه وبعد كده ينزل الدولار وبعد كده يحصل له كونديشن تمام؟ يبقى ده منظر تخيلي الاسود ده بيعمل ايه في الاسود بالظبط؟ تمام؟ بيعملها ايه بولبرايزيشن او فراجمنتيشن وكل ما كان الجهاز كويس بيكسرها لفيري سمول فراجمنتس وبالتالي لما تكون دي بلدت العيال ما تحسش بالبين جامد يقول لك الجور معقد جامد ما تقولكش فيه قلق لكن لو الجهاز دوت مش قد كده هتلاقيه بيكسر الاسود او استحجام كتير فكل واحده نازله تعلم الادب وهي نازله بقى جميله تقول لك ايه تعال بقى الجهاز اشتغل ده منظر المرحوم الجهاز اللي عندنا في المستشفى راي سن 3 سنين هو ده اللي احنا بدانا فيه اسود ومعقد فيه تقريبا 3 سنين ومش عارفين نوصل لحد ما عشان نعمل ده منظر الجايد واير اللي احنا عمالين نقول جايد واير جايد واير جايد واير عباره عن سلك كده رفيع بنستخدمه في منظار الحالي وفي منظار في البالون اللي بيوسع فيها اللوتر ده الجزء اللي هو بيدخل جوه المجال اللي هيوسعها تمام يبقى عندي دي واحده ثالث وبين يبان الاشعه هو وده وانا بنظم الحته دي يعني مثلا لو مرو من هنا يبقى خلي الحته دي فوق المرو والحته دي تحت المرو واروح داخل البالونه في النص يبقى لو مرو الحته دي يوسع يبقى ده البالون بتاع اليوزر هقول له بس عشان ما تخش تخيل الكلام مش تخيل الكلام نفس البالون بتاع اليوزر دي ده الطرف ده اللي هيبقى هو العيال اللي هيتفتح عشان يوسع ده الجزء اللي عندك انت واحد منهم تاخد منه البالونه واحد منه بتحكي منه ماي عشان تعرف واحد فين انت بتقول بالظبط. ده منظر دميه بسيط انك تدوس فيها الاسطول ده عشان يقول لك ده شكل دميه بسيط ده شكل كده ده اسمه جراسبر. الجراسبر دوت برضه بس دي الصوره طبعا. في حاجات يعني دي بتبقى مش بتبقى بتاع الاسطول اللي بتكسبه يعني الجراسبر يفرق ليه عن الدميه بسيط. الجراسبر لو انت لابس الصوره دي طالع وما طلعش معاك هو هيطلع. فالحمد لله. لكن الدميه لو جيت شكل ينفع تشيل ده لما تطلع يورو مش كده هو يورو ولا تطلع تمام فلو انا جاي في حته وحاسس ان الاسطول شكلها امباكت شويه ولا شكلها بلوم يعني ممكن اقطعها اقطع امسك الدراسه واحطها ده منظر ثاني بره مصر، المنظر الثاني شويه يعني فيها جوه وفيها منظر من شكل دوت. ده منظر ثاني بره مصر شكل الحته اللي بتكسب كلها دي طبق جسم، وطبق جسم دي لا كوي فوق لو زيها لا كوي ثاني دي حكايه وتوقف الضرب والبتعات اللي جت دي عشان لو واحد يقول لك لو سد لو سد ده مش هنا بس بيمشي غير هنا بيمشي من هنا فتح عليها ولا فتح كام من هنا ومن هنا كده وعلى المسار بتاعها فتح عليها وتطلع عشان كده بيقول ايه كده دي اللي هي نفس السكه انا مركب طالب ايه ده سهل هو ينزل بيقول عشان كده بيبقى فيها بتاع ده ما ضربتش على بعض فوق فوق فوق تحت وده البشر اللي احنا بنشوفها دي جوه ده ده اللي ورا بتاعها كمان ده تاني طالب ايه قلنا في بعض الجهات ليها سرير اقرا شكلها منه هو منظر دوت زي كده الدراي دي الاثنين تمام. لو انا مركب عليها نوع الجي وعايز اسيبها في اربع ايام بس بدل ما اعمل نظاره عشان اطلعها فهي ما فيهاش طبق مره عليها فانت لو كنت اربع ايام عايز بعض الاربع ايام تدي العيال نفسها وتعملوا نظاره لكن لو السرير ده طلع لي بره بنسمه مجرد ان انا اسحب خلاص تمام ما بقاش شغلانه. فلو انا هركب الطبق دي فتره صغيره هركب الدراي ده برضه منظر الدراي دي كوي بتاعها من فوق عامل له اشكال مختلفه ليه؟ الدبل شيت بتعمل ريتيشن جامد بص اللي جوه المنظر منها ده بيبقى مسهل عارف انت راح كل شويه داخل حمام والنبيه وبتاع كده فبيحاولوا يعملوا ريتيشن في الشيت بتاع الكوي بتاعها دوت على اساس يبقى ايه يا باشا ايه اللي كان للدايموند. ده برضه لو اشتغل هيبقى منه المادة العلمية ما هو أكثر من ذلك